هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثارت ثائرة قريش بحثا عن رسول الله وعن أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، الله ثالثهما، والنبي مع صاحبه الله أعلم بتلك الأيام والليالي الثلاث كيف قضاياها في ذلك المكان. أما أهل مكة فقد استنفروا حتى قال قائلهم لعله عند صاحبه أبي بكر، نروح بيته. فوصلوا إلى بيت أبي بكر. تقول أسماء: وصل إلينا عند الباب رجال من قريش على رأسهم أبو جهل، فوقفوا على الباب، طرقوا الباب. تقول أسماء: فخرجت، فسألها أبو جهل: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ وين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. قال: بل تعرفين؟ قالت: والله لا أدري. ويرفع صوته عليها أبو جهل ويصرخ عليها وهي تقول له: والله لا أدري أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان خبيثا فاحشا مجرما، فرفع يده ولطم خد أسماء، سقطت على الأرض حتى سقط قرطها على أذنها، سقط منها ونزف شيء من الدم يضرب فتاة صغيرة ذلك الخبيث. ضربها مع أنهم ما كانوا ليفعلوا هذا الأمر، يعني أخلاقهم وعاداتهم ما كانوا يصنعون هذا الصنيع، إلا أنهم فقدوا صوابهم وجن جنونهم وفعلوا ما لم يكونوا يفعلوه من قبل، وضربوا فتاة في بيتها سقطت على الأرض. ثم انصرفوا وهم كالمجانين يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيت أبي بكر كله أيضا في حالة استنفار، كله يعمل، كله مجند بيت أبي بكر. أما ابنه عبد الله ابن أبي بكر كان له دور. شنو دورك يا عبد الله؟ كل ليلة يطلع بالليل يبيت وين؟ يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبيه. عبد الله كان ينام معاهم ترى كل ليلة، وكان شابا ذكيا وكان قويا وكان نبيها. قبل الفجر يطلع وين يروح؟ يقعد بمكة. الصبح شو يسوي؟ يتجول في الطرقات، وكل ما شاف ناس من أهل قريش جالسين يروح يجلس عندهم، يسمع الأخبار، يشوف شنو ناويين يسوون، شوف الخطة المحكمة. عبد الله يتجول طول اليوم في الطرقات يستمع الأخبار، وبالليل وين يروح؟ يروح بيت عند أبوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيهم بالأخبار والخطط. أبو بكر عنده مولى، شو اسم مولاه؟ واحد من الذين أسلموا قديما من أوائل المسلمين، اسمه عامر بن فهيرة. هذا المولى لأبي بكر كان له دور. شنو دورك يا عامر؟ عامر كان يرعى الغنم لأبي بكر. يقولون لك كل ليلة كل يوم ترعى الغنم وتجيبهم لنا العصر آخر النهار، تجيب الغنم تغطي آثار عبد الله. عبد الله ولد أبو بكر يمشي يروح الأرثور ويرجع عشان تغطي آثاره بالغنم، تمشي على آثاره وتجينا شو تسوي؟ تحلب لنا الغنم عشان نشرب كل ليلة. هذا دور منه؟ هذا دور عامر بن فهيرة. الدور عبد الله يأتيهم بالأخبار. أما أسماء وأختها عائشة فكان قد جهز الطعام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر هم اللي جهزوا الطعام، هم اللي رتبوا الزاد، هم اللي جهزوا كل شيء حق الثلاث أيام هذه قبل ما يخرج أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما كان عندها شيء تربط فيه يعني الطعام إلا حزامها النطاق اللي تربط فيه الطعام والزاد اللي أبوها كان راح يأخذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أبي ما عندي شيء أربطه إلا النطاقي إلا حزامي يعني. فقال لها أبوها شقيه قصي نصين، واحد تربطين فيه بطنك والثاني تربطين فيه الطعام، فشقته فصارت تسمى ذات النطاقين. أسماء وعائشة هم اللي جهزوا الطعام قبل ما يخرجون إلى الغار، وعبد الله هو الذي يذهب ويأتي بالأخبار، والمولى عامر ابن فهيرة هو الذي يغطي عليهما ويأتيهما باللبن كل يوم. إذن البيت كله، كل البيت كان جاهزا في خدمة هذا الدين. أي بيت هذا؟ إنه بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر كان حلاله في ذاك اليوم 5000 درهم، كان تاجر، كان يبيع ويشتري، كان كل فلوس عنده 5000 درهم. إذا أنت طالع يا أبو بكر ومخلي بناتك وعيالك وزوجتك اللي قد يقدرون يهاجرون وقد ما يقدرون، قد ما يخلونهم أهل مكة، خليت لهم شيء؟ لا طبعا، كل أموالي لرسول الله. أخذ 5000 وترك آل بيته وقال لهم ترى أنا راح أخذ الأموال كلها لرسول الله، تتوقع ترضون؟ أبدا والله، هذا بيت نشأ على الإيمان. إلا عبد الرحمن طبعا ولده ما كان معهم وما كان أسلم حتى في ذاك اليوم، راح يسلم بعدين عبد الرحمن. منو اللي جاء في هذه الأيام والنبي وصاحبه في الغار؟ جدهم سمع بالخبر ودرى أن ولده راح أبو بكر وخلى في البيت البنات الصغار، فذهب. تقول أسماء طرق علينا الباب جدي وكان قد فقد بصره يعني صار عمي ما يشوف، دخل عليهم البيت يسأل عن بناته وعن عياله، ثم قال والله إني أرى ابني قد فجعكم بماله ونفسه. يعني مو بس راح، حتى ما ترك لكم شيء. راح تسمعون خبر جد أسماء ووالد أبو بكر بعدين بعد الفتح، راح تعرفون خبر هذا الأب الرجل الكبير. فقالت له أسماء كلا يا أبتي لقد ترك لنا خيرا كثيرا. سوت أسماء؟ يابت مثل الحصى ووضعته في خرقة مثل كيس وقالت حق جدها ضع يدك على هذا المال، شوف ترى ترك لنا مال كثير. فوضع يده على هذا الكيس وهذه الخرقة فظن أنه مال، وهو لم يكن مالا أصلا، كان مجموعة من الحجارة والحصى. فقال لهم إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، في هذا بلاغ لكم. طبعا أسماء بس تبي تهدي جدها وتسكته وتسكنه، وإلا فإن أبا بكر ضحى بنفسه وماله وكل بيته في سبيل الله عز وجل. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. كفار قريش لما أيسوا وبحثوا ولم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمعوا وقرروا قرارا، سنجعل كل الناس يبحثون عن محمد. كيف؟ وما الذي يجعلهم يبحثون عنه؟ نجعل مكافأة. مكافأة؟ كم قدر هذه المكافأة؟ قالوا نجعل 100 ناقة. تعرفون شنو يعني 100 ناقة؟ يعني من يحصل على 100 ناقة في ذلك الزمان يصير من أثرياء مكة، خلاص ما راح يحتاج طول عمره. تجمعت القبائل، كل قبيلة قالت أنا عندي كذا وهذا عندي كذا وهذا عندي كذا، حتى جمعوا 100 ناقة من كل القبائل وقالوا اللي يأتينا بمحمد وأبو بكر، أعلنوا إعلان في مكة كلها، اللي يأتينا بهما حيين أو ميتين، حتى لو ميتين ما يهمنا، له 100 ناقة. تتوقع الناس قعدت، انتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم، وما بقي فارس ولا قصاص أثر إلا جهز نفسه وخرج، كل واحد يبي يحصل على، تخيل 100 ناقة في ذلك الزمان، شنو يعني 100 ناقة؟ انتشر القصاص والفرسان، حتى اللي ما يعرف طلع، انتشروا في الجبال، انتشروا في الوديان، انتشروا في كل مكان، يطلبون من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الموضع صعب، وعبد الله يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق والده أبو بكر، ترى هذا اللي صار، جعلوا 100 ناقة وما في أحد يقدر يدور ويبحث إلا وخرج. لكن أغلب الناس وين رايحين؟ رايحين في الطريق بين مكة والمدينة، ولحكمة رسول الله وذكائه ما كانوا في هذا الطريق، كانوا في عكس هذا الطريق، كانوا باتجاه الجنوب اليمن، رايحين إلى غار ثور، وجالسين هناك أصلاً 3 أيام ما تحركوا. هذا أيضاً من الذكاء، لأنهم يحسبون كل يوم، العرب تعرف باليوم يقطعون هذه المسافة يبحثون في هذا المكان، في اليومين في هذه المسافة يبحثون في هذا المكان، والنبي جالس بس 4 كيلوات ترى من المسجد، قريب قريب من مكة، هو جالس 3 أيام ما تحرك. وتخيل هذه الخطة الذكية المحكمة، الله يعلمه. لكن الطلب كان من أي جدوى؟ من دون جدوى. لين وصلوا مجموعة من المجموعات التي تستطلع، وصلوا إلى هذا الجبل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. أبو بكر شاف من بعيد ناس جاية، سرعة دخل هو ورسول الله، يا رسول الله في ناس وصلوا، يا الله من هؤلاء؟ كيف وصلوا إلى هذا الجبل؟ وشلون عرفوا مكاننا؟ لهم مو عارفين، لكن الناس من اليأس شافوا هذا الجبل قالوا خل نروح نشوف، هم مو مصدقين أصلا أن النبي في هذا المكان، لكن جاءوا هكذا حتى وصلوا إلى الغار نفسه. تخيل ولم يبقى بينهم وبين رؤية النبي وصاحبه إلا بس الواحد منهم ينزل تحت ويطالع، لو واحد من هؤلاء الفرسان نزل من فرسه وطالع تحت لشاف النبي وأبو بكر جالسين. الغار مو كبير، النبي لو دخل داخل وأبو بكر ما يحتاجون يدخلون يشوفونهم، بس يطالعون من تحت. إنها أصعب لحظة مرت في تاريخ الإسلام كله، تاريخ كله يحبس أنفاسه، والفرسان واقفين وهم يبحثون عن رسول الله وشبه مأيسين، وأبو بكر خائف ومهموم على رسول الله حزين عليه، يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، لو ينزل تحت يشوفنا يا رسول الله. هم قاعدين يتحركون حول هذه الفتحة وهذه المغارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر شوف كل هدوء، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، شوف اليقين ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. أبو بكر حزين على رسول الله، والنبي يقول له لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. نزلت السكينة على الرسول وعلى أبي بكر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود، الملائكة موجودين، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وإذا بهم كأنهم يريدون النزول والبحث في هذه الغار وهذا المكان، أرادوا النزول فرأى أحدهم نسجا من العنكبوت قد نسجت. تخيل، هذا جندي من جنود الله. لما دخل النبي وأبو بكر بسرعة عنكبوت نسج شيئا من نسيجه على باب هذا الغار، فنظروا إلى هذا فقال قائلهم: لا أظن أحدا منذ زمن طويل قد دخل إلى هذا المكان، واتركوه، لا أثر إلى هنا، ولم يدخل أحد إلى هذا المكان منذ زمن. فانصرف الجمع ونجى الله محمدا وصاحبه. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كأن الله يريد أن يعلم نبيه وأبا بكر، ترى وصلوا ليه باب الغار بس باقي يطالعون تحت، لكن الذي ينجيكم من؟ إنه الله وحده، لا جنود لا جيش لا قوة لا سلاح لا عتاد، وبس نظرة واحدة انتهى أمركم، لكن الله معكم، ما ظنك باثنين؟ تخيل، اثنين فقط والكون كله يرقب، والتاريخ يحبس أنفاسه، ولحظة المصير كادت أن تنتهي، لكن الله ينصرهما. فولى الجمع على أدباره، ودهدأت نفس أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي الاثنان في الغار 3 أيام حتى قل الطلب في ذلك المكان وفي هذا الطريق عن رسول الله وصاحبه. بعد 3 أيام الوعد منه يجيهم؟ عبد الله بن أريقط. يجيهم شلون؟ عند راحلتين، جايب الراحلتين وما حد يدري عنه، ولأنه أصلا على دين قريش ودين الكفر ما حد شك فيه. جايب الراحلتين ومنه معاه؟ مع عامر بن فهيرة مولى أبو بكر، بروحه جاي بدون الغنم عشان يبي يمشون ينطلقون. جاء عامر بن فهيرة عبد الله بن أريقط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 3 أيام قضياها في ذلك الغار. إلى غار ثور أحال الطريق مع صاحب الشهم نعم الرفيق. لقد خاف أن يبصر المشركون مكانهما عند كرب وضيق، فطمأن صاحبه المصطفى: معية ربي بربي تليق. إله المقادير ثالثنا سيحفظنا بالأمان الوثيق، سيحفظنا بالأمان. صلى الله عليه. الشوق لأهل الحجرات. وصل عبد الله بن أريقط، كان الوقت ليلا بعد 3 أيام بلياليها، الوقت ليل، مع عامر بن فهيرة: يا رسول الله، الناقتان جاهزتان. ركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو بكر وسلك بهما أسفل مكة، نزلوا في الجنوب أكثر بعد. شوف الذكاء الآن والخطة المحكمة. عبد الله بن أريقط أفضل واحد يدل الطريق، ما جابوا أي واحد، رجل أمين ويعرف الطريق ماهر. وداهم وين؟ لجهة الساحل، قريب من البحر. شوف تخيل، لا أحد يظن أن النبي سيسلك هذا الطريق. وهذا الطريق يذهب الناس في التجارات، لكن لم يكن طريقا بين مكة والمدينة. ولأن أبا بكر رجل معروف بالتجارة، كان دائما يخرج للتجارة ويرجع، كان الناس في هذا الطريق يعرفون أبو بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر بهذا الطريق من قبل. الناس تسمع بمحمد لكن مو شايفته، وتعرف أبو بكر بوجهه. وكل ما مروا على ناس، الأربعة ماشيين الحين، وكل ما مروا على ناس يسألون أبو بكر: منو هذا صاحبك اللي معك؟ شنو اسمه؟ منو هذا؟ عرفنا عليه. فيقول لهم: هذا الرجل يهديني السبيل. أبو بكر رضي الله عنه يقصد السبيل إلى الله والسبيل إلى الجنة، لكن الناس على بالهم شنو؟ يدله على السبيل، أي الطريق في هذه الدنيا. يوري أبو بكر ويخفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خبر المكافأة 100 ناقة تنتشر في الآفاق، ولازال الناس يبحثون، لكن ليس في هذا الطريق. وكان في رجل في مكة اسمه سراقة ابن مالك، فارس شاطر، هذا الفارس قوي ويعرف الأثر، وكان هذا من الناس اللي يبحثون عن محمد وصاحبه طلبا في المكافأة. يوم من الأيام كان جالس في مجلس من مجالس قومه في مكة، قاعد بحث حال الناس، لكنه ما عرف وما وجد الطريق. إذ أقبل رجل جاي من أهل مكة، حتى جلس وقف عند الناس اللي جالسة، وفيهم منه سراقة. فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، شفت مجموعة ناس تمشي قريبة من طريق الساحل، كأنها محمد وأصحابه. كانوا 4، كأنها محمد وأصحابه. سراقة ايش قال؟ يقول: أنا عرفت داخلي أنهم أكيد أنهم غيروا الطريق، لأن لما وصفهم سراقة عرف. لكن شنو قالوا؟ الناس قاعد يسمعون. قال: إنهم ليسوا هم، لا لا لا لا، هذا المهم، لكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم. خدع سراقة هذا الرجل والناس اللي يسمعون، قال: لا لا، هذا المهم، مو محمد وأصحابه، هذا فلان وفلان، أنا عارف هم سلكوا هذا الطريق يبحثون عن ضالة. قال الرجل: يمكن. سكت الرجل، سراقة جالس انتظر والناس يسولفون بيضيع السالفة. سراقة جلس ساعة من الزمن، وكان ذكي، بعد ساعة قام أسرع لبيته، قال حق جاريته: جهزي الفرس، وجهز الرمح، جهز جهازه، وأخذ الفرس وانطلق بالمكان اللي وصف الرجل. أسرع وأسرع وأسرع، وكان سريعا في فرسه، حتى شاف النبي وأصحابه 4، شافهم وأسرع إليهم، حتى دنا منهم، حتى سمع صوتهم، يعني وصل إلى مكان بدأ يسمع صوت النبي وأبو بكر، بدأ يسمع صوتهم، اقترب منهم، يقول: فإذا بي تخر فرسي طاحت. يقول: فهويت إلى الأرض، طاح من الفرس، سقط. استغرب، ليش سقط أصلا فارس؟ شلون يطيح على الأرض؟ سقط على الأرض. فخاف الرجل، قال: لعل في الأمر شيء، لعل هناك ما يمنعني عن الوصول إلى محمد وأصحابه. وكان عنده كنانته فيها أسهم. شو يسوون العرب كانوا والمشركين؟ كانوا يستقسمون بالأزلام. الأزلام هذا السهم، يكتبون على السهم أفعل أو لا أفعل، يحطون بضعة أسهم وش يسوي الواحد؟ يختار السهم ويشوف هل أسوي شيء ولا ما أسوي. عاد عندهم استقسمون بالأزلام. قل فأخذ السهم فإذا به مكتوب لا تفعل. يعني الله يبي يكتب له الخير لكن ما يريد الخير لنفسه في ذلك الوقت. يقول فخرج الذي أكره، يعني ما أروح ولا أضرهم ولا أصيدهم ولا أصطادهم، لكني ما همني وعصيت الأزلام وركبت الفرس ورحت وراهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر شافوه وأسرعوا، لكن سراقة أسرع منهم بسرعة يبي يوصل لهم. وكلما اقترب منهم خرت فرسه وغاصت رجلاها في الأرض وسقط منها. قام المرة الثالثة وأسرع بفرسه، تخيل مرتين يطيح، لين وصل، حتى وصل يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة النبي. النبي لعله كان يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. يقول ورسول الله ما يلتفت، يمشي على ناقته ولا يلتفت إلى سراقة. أما أبو بكر يلتفت إلى الخلف، يلتفت إلى الخلف، يكثر الالتفات إلى سراقة. فيقول أبو بكر يا رسول الله الطلب قد لحقنا، الرجل وصلنا. ويعرفون من سراقة، سراقة رجل شجاع وبطل وفارس وعنده رمح. قال يا رسول الله الطلب قد وصلنا يا رسول الله، والنبي ما يطالع وراه ويكمل. وأبو بكر يريد أن يحمي النبي، شوية عن يمينه شوية عن يساره شوية وراه، يبي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من سراقة. وسراقة وصل لهم خلاص، والنبي بكل هدوء ويمشي على ناقته ولا يلتفت أصلا، ويقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. يا رسول الله وصلنا، وصلنا سراقة، لا تحزن إن الله معنا. حتى بكى أبو بكر على رسول الله. قال لا تبكي يا أبو بكر. قال ما أبكي على نفسي والله يا رسول الله، ولكن أبكي عليك، يعني بهاللحظة بعد ما بدأنا خلاص لحظة الفرج ولحظة النصر والدولة التي ستؤسس وكل هذا الصبر 13 سنة الآن على يد سراقة. قال لا تبكي، لا تبكي يا أبا بكر، إن الله معنا، إن الله معنا. ثم قال النبي قولته اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. فساخت يدا فرس سراقة في الأرض، كل اليدين دخلتا في الأرض وسقط من فرسه خلاص. عرف سراقة أنه لا قدرة له عليهما، فناداهما من بعيد لكم الأمان، لكم الأمان، توقفوا، لكم الأمان. قال كلمته، ويعرفون الكلام العرب عند كلمتهم. لين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الله بن أريقط وعامر بن فهير الأربعة واقفين. فلما وصل سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، قال يا محمد أنت تعرف ما خبري، أنا جاي أخذكم على شار المكافأة 100 ناقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تدخل في الدين؟ ما دخل الآن سراقة في الدين، في البداية ما دخل في الدين، بعدين راح يدخل في الدين. سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه كلامه، وعرف أن الله عز وجل حافظه، وعرف أنه سيعلو أمره بعد هذا. ثم طلب منه، قال اكتب لي كتابا. قال أي كتاب تريد؟ قال أريد كتاب أمان، أنا أعرف أن الله عز وجل سيظهرك يا محمد في العالمين، فأريد منك كتاب أمان لي بعد هذا. فقال لعامر بن فهيرة اكتب له، أخرج جلدا أبيض فكتب له كتابا من رسول الله. فأخذ سراقة الكتاب واحتفظ به بنفسه ورجع سراقة. وسراقة كل ما يشوف أحد في الطريق يقولون له هل في هذا الطريق أثر لمحمد وصاحبه؟ وهو يقول لهم لا لا لا لا لا لا لا تفكرون بهذا الطريق، هذا الطريق أنا كل ذهبت لي إلى آخره لم أرى لا محمدا ولا صاحبه. وكل ما شاف مجموعة من الناس يردهم، وكل ما شاف مجموعة من الناس يردهم. ترى كان أول النهار يريد قتل النبي وصاحبه، لكنه في آخر النهار صار يدافع عن النبي وصاحبه. وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق هجرته من مكة إلى تلك المدينة التي